بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات مسجد التقوى السنة بمنطقة القلوعة في محافظة عدن تقدم لكم إصدارها الجديد والذي هو بعنوان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان، والذي هو لفضيلة الشيخ صلاح بن علي بن سعيد العدني حفظه الله تعالى، والذي كان في 29 من شعبان 1435 للهجرة على صاحبها الصلاة والسلام. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأدي حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعاد. فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ يقول عليه الصلاة والسلام: أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل الزبور لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين ليلة خلت من رمضان. إنه بحق شهر القرآن والهداية والغفران. إنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أخرج الحاكم في مستدركه من حديث اليماني أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد في مسنده من حديث اليماني أيضا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. لهذا أدرك السلف الكرام حقيقة الصيام فقالوا: أهون الصيام ترك الطعام والشراب. قولوا لي بربكم: ما فائدة الصيام إذا كان الصيام لا ينهى صاحبه عن الفحشاء والمنكر؟ ما فائدة الصيام إذا كان الصائم يلغو ويفسق ويرفث في نهار رمضان وفي ليله؟ ما فائدة الصيام إذا صامت المعدة عن الطعام والشراب ونهشت الألسن أعراض المسلمين؟ كلا والله، كلا والله الذي لا إله إلا هو، إن الصيام أسمى من مجرد صيام المعدة عن الطعام والشراب. فكيف يكون الصيام؟ الصيام الحق عباد الله صيام البطن والفرج والأذن والعين واللسان والقلب عن الحرام. فذاك بصير مصاب في بصره وقد كان بصيرا، وآخر مصاب في سمعه وقد كان سميعا، وآخر مصاب في أطرافه وقد كان سليما. بل احمد الله بل احمد الله بل احمد الله، فكم من مصاب في دينه بالسنة الماضية كفر بعد إيمان، نافق بعد صدق وصلاح، زاغ بعد إبصار، ضل بعد هدى، وأنتم في عافية الإيمان. شهركم إياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تجاروا أقواما جعلوا من رمضان موسم نوم وعطل وكسل ومعاص وذنوب سيئات ونوم عميق. اجتهدوا في ليلهم في السهرات المشبوهة وركضوا في نهرهم إلى نوم عميق. هؤلاء فاتهم خير عظيم وأقواما جعلوا من رمضان موسما من مواسم كرة القدم. بالأمس القريب كنا نشكو من أبنائنا الذين لا يعقدون الدوري إلا في رمضان من بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب، وربما أفطر بعضهم كالرافضة تماما عند النجوم عياذا بالله. وإذا بنا في هذه السنة ونحن نستقبل شهر الصيام، إذ نستقبله بميسي ورونالدو وغيرهم عياذا بالله، فترى أبناءنا يفترشون الأرض ويلتحفون السماء أمام تلك الشاشات، يضيعون أوقاتهم في القيل والقال ومتابعة تلك المباريات التي صنعها لنا اليهود والنصارى وجعلوها في شهر الصيام حتى يضيعوا على المسلمين عباداتهم في هذا الشهر العظيم. إياكم أن تجاروا أمثال هؤلاء الذين ضيعوا أنفسهم وضيعوا آخرين ففاتهم خير عظيم. أسأل الله بمنه وكرمه وحوله وقوته أن يجعلنا من المدركين لشهر الصيام، وأن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مرحبا رمضان. مرحبا رمضان. ألقي هذا الإصدار بمسجد التقوى بمنطقة القلوعة في محافظة عدن، والآن نترككم مع الإصدار المذكور. إن الحمد لله أحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأدِّ حقوقه قولا وفعلا، وزادك فاتخذه للمعاد. فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ أيها المسلمون عباد الله، روى الإمام الحاكم في مستدركه أو الطبراني في معجمه الكبير عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا: افعلوا الخير دهركم، افعلوا الخير دهركم، وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، واسألوا الله أن يستر عوراتكم، أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم. إذا كان ذلك كذلك، فشهر الصيام عباد الله هو من أعظم الأوقات فضلا وبركة لما ورد فيه وعنه وله من الفضائل والمناقب العظيمة، فحري بكل واحد منا، أن يحرص على محاسبة نفسه في هذا الشهر العظيم، ويغتنم فرصة هذا الشهر المبارك لمراجعة نفسه ومحاسبتها على ما كان من التقصير والتفريط. فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ومهما كان قدر الذنب عظيما، فإن الله عز وجل يغفره ولا يبالي. شريطة أن تكون التوبة توبة نصوحا يقبل بها العبد على ربه صادقا مخلصا. ها هو ذا عباد الله ضيف العام المبارك يطرق أبواب الزمن بعدما اشتقنا إليه، ولعله اشتاق إلينا. جاء رمضان ليمسح عن قلوبنا الهموم والكروب والغموم والأحزان، ويبث فينا الإيمان والطمأنينة والسرور. إنه بحق شهر المغفرة والرضوان، شهر الرحمة والغفران. إنه شهر رمضان، شهر الكتب السماوية. يقول عليه الصلاة والسلام: أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل الزبور لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين ليلة خلت من رمضان. إنه بحق شهر القرآن والهداية والغفران. إنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أمة الإسلام هناك وفي مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام تزف البشرى، وفي كل عام لأولئك الأطهار لأولئك الأخيار من أصحاب النبي المختار يبشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بقدوم شهر رمضان، يبشر الأبرار من أصحابه الأطهار بقدوم شهر رمضان. فها هو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يزفها بشرى إلهية، فيقول كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده والنسائي في جامعه كلاهما من حديث اليماني أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه مع قدوم رمضان: أتاكم رمضان، أتاكم رمضان، شهر مبارك، شهر مبارك، فرض الله عز وجل صيامه تفتح فيه أبواب الجنان. قال عليه الصلاة والسلام: تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه مردة الشياطين. فيه ليلة في شهر رمضان لا في غيره من الشهور، فرمضان هو سيد الشهور على الإطلاق. فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها، من حرم خيرها فقد حرم. يقول الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله عند هذا الحديث، قال: وهذا الحديث، هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بقدوم شهر الصيام، شهر الهداية والقيام، شهر الرحمة والغفران، في تهنئة الناس بعضهم بعضا بقدوم شهر رمضان. ثم قال رحمه الله: وكيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان، كيف لا يبشر المذنب بغلق أبواب النيران، كيف لا يبشر العاقل، كيف لا يبشر العاقل بوقت يغل فيه الشيطان. فقلوب المتقين إلى هذا الشهر تحن، ومن ألم فراقه تئن. هذه معاشر الأحبة الكرام هي البشرى التي عمل لها العاملون وشمر لها المشمرون وفرح بقدومها المؤمنون الصادقون. أمة الإسلام، هل علمتم أن الصالحين كانوا يدعون الله زمانا طويلا أن يبلغهم رمضان؟ يقول المعلى بن الفضل عليه رحمة الله: كانوا، أي السلف الكرام، كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه ستة أشهر أخرى أن يتقبله منهم. لله درهم. ويقول يحيى ابن أبي كثير عليه رحمة الله: كان من دعائهم، أي من دعاء السلف الصالح الكرام: اللهم سلم لي رمضان وسلمني إلى رمضان، اللهم سلم لي رمضان وسلمني إلى رمضان، وتسلمه مني متقبلا. وأنت أخي رعاك الله، أدعك دعائهم وافرح كفرحتهم، عسى الله عز وجل أن يشملك في هذا الشهر العظيم بنفحة من نفحات رحمته، من نفحات رحمته، فيغفر لك ذنبك وتخرج من رمضان وقد اعتقت من الجحيم والنيران، من الجحيم والنيران. أخي رعاك الله، هل تفعل فكرت يوما في فضل من أدرك شهر الصيام؟ هل خطر ببالك يوما فضل من أدرك شهر الصيام؟ ولتكتمل فرحتك إن كنت من المدركين لهذا الشهر العظيم، لهذا الشهر المبارك، نسأل الله بمنه وكرمه وحوله وقوته أن يبلغنا وإياكم رمضان، لتكتمل فرحتك بقدوم رمضان إن كنت من المدركين له. استمع معي إلى هذا الحديث، جاء عند أحمد في مسنده من حديث اليماني أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أو أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: كان رجلان من قضاعة أسلما مع رسول الله، فاستشهد أحدهما، أي قتل شهيدا في سبيل الله، وتعلمون منزلة الشهادة في سبيل الله وعظمها وعلو قدرها وعالي كعبها عند الله تبارك وتعالى. استشهد أحدهما وأخر الآخر سنة. قال طلحة بن عبيد الله: فرأيت، أي في المنام، أن الذي أخر سنة أدخل الجنة قبل الشهيد. كيف يكون ذلك؟ أدخل الجنة قبل الشهيد. قال طلحة: فتعجبت لذلك، فأصبحت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي، قال: يا طلحة، أليس قد صام بعده رمضان؟ الله أكبر، الله أكبر، ولا إله إلا الله. هذا هو فضل من أدرك شهر الصيام، أليس قد صام بعده رمضان؟ وصلى 6000 ركعة، صام رمضان بعده، أدخل الجنة قبله. أيها المسلمون، أخرج الحاكم في مستدركه من حديث اليماني أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد في مسنده من حديث اليماني أيضا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. لهذا أدرك السلف الكرام حقيقة الصيام فقالوا: أهون الصيام ترك الطعام والشراب. قولوا لي بربكم، ما فائدة الصيام إذا كان الصيام لا ينهى صاحبه عن الفحشاء والمنكر؟ ما فائدة الصيام إذا كان الصائم يلغو ويفسق ويرفث في نهار رمضان وفي ليله؟ ما فائدة الصيام إذا صامت المعدة عن الطعام والشراب ونهشت الألسن أعراض المسلمين؟ كلا والله، كلا والله الذي لا إله إلا هو، إن الصيام أسمى من مجرد صيام المعدة عن الطعام والشراب. فكيف يكون الصيام؟ الصيام الحق عباد الله صيام البطن والفرج والأذن والعين واللسان والقلب عن الحرام. صيام الصيام الحق صيام البطن عن الحرام. يقول عليه الصلاة والسلام: إنه لا يربو لحم نبت من حرام إلا كانت النار أولى به، رواه الترمذي. صيام البطن والفرج عن الشبهات. يقول عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. الصيام الحق عباد الله صيام اللسان عن الكذب. يقول عليه الصلاة والسلام: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. متفق عليه. صيام اللسان عن السب والشتم. يقول عليه الصلاة والسلام: وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني صائم إني صائم. متفق عليه. صيام اللسان عن اللعان. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يكون المسلم لعانا، لا يكون المسلم لعانا، ويكثر اللعن في نهار رمضان، وبخاصة من الآباء على الأبناء. الحديث عند الترمذي في جامعه. صيام اللسان عن النميمة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. متفق عليه. ويقول عليه الصلاة والسلام: شرار الناس المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة. رواه أحمد. صيام اللسان عن الغيبة. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ومر النبي عليه الصلاة والسلام على بغل في السوق بين أصحابه ميت، فقال وقد أشار إلى البغل الميت: لأن يأكل أحدكم من هذا حتى يملأ بطنه خير له من أن يأكل لحم رجل مسلم. رواه أبو الشيخ. الصيام الحق عباد الله. صيام الأذن عن التصنت. يقول عليه الصلاة والسلام: ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنف يوم القيامة. رواه البخاري في صحيحه. صيام الأذن عن استماع الغيبة. يقول عليه الصلاة والسلام: من رد عن عرض أخيه أي في غيبته رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. رواه الإمام أحمد في مسنده. الصيام الحق عباد الله. صيام العين وصيام القلب عن البذاء. يقول عليه الصلاة والسلام: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. رواه مسلم في صحيحه. صيام القلب عن القسوة والغضب. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. رواه مسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. صيام القلب عن الكبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. رواه مسلم في صحيحه. صيام القلب عن الشح والبخل. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم والشح، فإنما أهلك من كان قبلكم الشح، أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. الصيام الحق صيام القلب عن موالاة ومحبة الكفار من اليهود والنصارى وأعوانهم، وعن محبة أهل البدع صغارا وكبارا. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. ويقول عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. هذا هو الصيام الحق. فالصيام عباد الله تهذيب لا تعذيب، بر لا فجور. فمن صام على هذا المعنى فقد صام كما شرع له. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها المسلمون عباد الله، وأنتم تستقبلون شهركم شهر رمضان، وأنتم تستقبلون شهركم شهر الرحمة والغفران، شهر الصيام والقيام، سلوا أنفسكم كم من نفس قضيت آجالها فأصبحوا في عالم الغابرين، وقد كانوا في رمضان الماضي يعيشون معنا، وأما اليوم فإنهم في دار أخرى. فلقد ذهبوا عنا وربي مذهبا بعيدا، وأنتم ستستقبلون شهركم، احمدوا الله إذ لم تكونوا مع تلك الجموع الراحلة، احمدوا الله أن جعل لكم في أعمالكم فسحة فاستكثرون فيها من الأعمال الصالحات المقربة إلى ربكم رب الأرض والسماوات. وأنتم تستقبلون شهركم، احمدوا الله إذ لم تكونوا مع مصابين الحوادث في السنة الماضية، فكم من نفس كانت معنا في السنة الماضية سليمة معافاة، وهي اليوم تئن بكثير من الأدواء وأنواع الأمراض والبلاء. فذاك بصير مصاب في بصره وقد كان بصيرا، وآخر مصاب في سمعه وقد كان سميعا، وآخر مصاب في أطرافه وقد كان سليما. بل احمد الله فكم من مصاب في دينه في السنة الماضية كفر بعد إيمان، نافق بعد صدق وصلاح، زاغ بعد إنصار، ظل بعد هدى، وأنتم في عافية الإيمان، في عافية الإيمان ورياض الإسلام اليامعة، كل ذلك بفضل من العزيز العليم. قال سبحانه: ولكن أكثر الناس لا يشكرون. عباد الله، وأنتم تستقبلون شهر الصيام استشعروا نعم الله عز وجل عليكم من الصحة والعافية والبيت والولد والزوجة الصالحة وغير ذلك، تحسسوا الحكمة البالغة التي لأجلها شرع الله عز وجل الصيام. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إنها التقوى. فلعلك أخي رعاك الله، لعلك أخي رعاك الله، إذا حافظت على الصلوات المفروضات في شهر الصيام، وحافظت على الصيام المفروض في شهر الصيام، وألفت عمل النوافل، وأحييت شهرك بأنواع من الطاعات، صلاة وصيام، تهجد وقيام، بر وإحسان، إقرار وإذعان، افتقار وإذعان، أمر بمعروف ونهي عن منكر، صلة للأرحام، زيارة للأحباب والأقارب، صبر ومصابرة، إلى غير ذلك. إذا حافظت عليها في شهر الصيام فلعل الله أن يكتبك عنده من المتقين لعلكم تتقون. والمتقون محبوبون إلى الله تبارك وتعالى. وإذا كتبك الله من المتقين فاعلم أن المتقين في سعادة دنيوية وأخروية عند الله تبارك وتعالى. أخيرا، وأنتم تستقبلون شهركم، إياكم ثم إياكم أن تجاروا أقواما جعلوا من رمضان موسم نوم وعطل وكسل ومعاص وذنوب وسيئات ونوم عميق، اجتهدوا في ليلهم في السهرات المشبوهة وركنوا في نهارهم إلى نوم عميق. هؤلاء فاتهم خير عظيم، وأقواما جعلوا من رمضان موسما من مواسم كرة القدم. بالأمس القريب كنا نشكو من أبنائنا الذين لا يعقدون الدوري إلا في رمضان، من بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب، وربما أفطر بعضهم كالرافضة تماما عند النجوم عياذا بالله. وإذا بنا في هذه السنة